رحمه الله تعالى، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر الآية يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، وهي النوع الثاني من نوعي المعية. فقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه السلام، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه ذلك انزعج وقال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا: لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فقد تقدم الكلام، وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء. والإحسان في كل شيء بحسبه، فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه، صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث الاستواء والمعية معا، هذا المبحث العظيم الذي ارتبك فيه كثير من الناس ولم يوفقوا ليوفقوا بين الاستواء وبين المعية، أو بين العلو وبين المعية. من وفقه الله ووفق بين صفتين واتضح له أنه لا خلاف ولا منافاة بين أن يكون الله في علوه فوق سماواته مستوي على عرشه بذاته بائنا من خلقه وكلمة بذاته، صرح به غير واحد من سلف هذه الأمة، أعني من التابعين أو من بعدهم كبعض الأئمة. ذلك لما اشتد النزاع بين أتباع السلف وبين الخلف. المراد بالخلف علماء الكلام. ارتبك كثير من الناس بسبب شبهة علماء الكلام الذين زعموا بأن المعية الحقيقية لا تكون إلا بالذات. هذا هو منشأ الخطأ. الصحيح إن لفظة مع ليست نصا في المقارنة الذاتية، وإنما هي لمطلق المقارنة سواء كانت بالذات أو بالعلم أو بأي معنى من المعاني كما سيأتي. وحمل لفظة مع على المعية الذاتية تحكم في اللغة، ولا يستطيع أحد أن يثبت لغة بأن لفظة مع لا تكون إلا للمقارنة الذاتية. وكل الذي يثبته أهل اللغة إنها لمطلق المقارنة، ثم تحديد تلك المقارنة بعد ذلك بالقرائن والسياق. وكثيرا ما يذكرون قول القائل لا نزال نسير والقمر معنا، كثيرا ما يكررون هذا الكلام أهل العلم لإثبات هذا المعنى وهذه الحقيقة. لا نزال نسير والقمر معنا، أي من سافر في الليالي المقمرة له أن يخبر الناس سافرنا من أول الليل إلى آخره والقمر معنا لم يزل. ومن يسمع هذا الكلام ماذا يفهم؟ لا يكاد يفهم أحد بأن القمر نزل بذاته ويسير معهم على وجه الأرض، ولكن يفهمون إن القمر معهم بضوئه ونوره، وهذه حقيقة ليست بمجاز. كذلك معية العلم حقيقية كما سيأتي في هذه الآيات. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها. الله قادر أن يقول لكل شيء كن فيكون، ولكن اقتضت الحكمة وسبق في علم الله وحكمته وقضائه وقدره أنه يخلق السماوات في ستة الأرض في ستة أيام، يخلق السماوات والأرض في ستة أيام. وليس بلازم أن نعلم الحكمة في جميع أفعال الرب، ولكن اللازم بل الواجب علينا أن نؤمن بأنه لا يفعل فعلا ولا يخلق خلقا ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة، وهو العليم الحكيم. لكن ما الحكمة في أنه خلق هذه الأجرام في ستة أيام؟ والله أعلم. أراد أن يتصيد بعض أهل العلم، قالوا لعل الله أراد بهذا أن يعلم عباده التأني والتريث في الأمور وعدم العجلة. هذا مجرد تخمين، ليس لأحد أن ينص أو أن يجزم بأن هذه هي الحكمة، لأن الحكمة إن لم ينص عليها من الشارع من الصعب أن يجزم الإنسان إن هذه هي الحكمة. فمثلا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله أخبر عن الحكمة، عن حكمة خلق الجن والإنس، خلقهم لعبادته ليكونوا عبيدا له، هذه هي الحكمة. وإن كان الخلف لا يسلمون بأن هذه اللام لام العلة أو لام الحكمة، بل يسمونها لام السيرورة، وهذا كلام باطل. وعلى كل خلق الله هذه الأجرام في ستة أيام ثم استوى على العرش. وعندما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، ولم يخبر أنه خص العرش بالاستواء والعلو عليه إلا بعد أن خلق السماوات والأرض في هذه المدة. بعد هذا قال الله تعالى بعد أن أخبر بأنه استوى على عرشه استواء يليق به، والاستواء والعلو بالذات بالإجماع، وإذا قلنا الإجماع نعني إجماع السلف، والخلف لا يؤثرون في إجماع السلف لأن الخلف في الأغلب الكثير ليسوا بمسلمين، وهم اليونانيون علماء الكلام وعلماء المنطق وعلماء الفلاسفة، والفلاسفة اليونانيون ليسوا بمسلمين، وكذلك واضعوا المنطق ليسوا بمسلمين، وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من الخلف، لذلك لا عبرة لا لهم ولا لتلاميذهم من المنتسبين إلى الإسلام حتى يؤثروا في إجماع السلف الذين هم الجماعة. بعد هذا يقول الله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أخبر عن شمول علمه بهذه الأشياء، ثم قال وهو معكم أينما كنتم. إذا ربطتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم بقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر هذه الجمل، تبين لكم أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه لا بذاته، لأنه أخبر عن إحاطة علمه، ثم بعد ذلك قال وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنتم وفي أي زمان كنتم هو معكم. هذا معنى قول السلف لا يخلو مكان من علمه، علمه في كل مكان، هو بذاته فوق عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه بذاته، وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. هكذا فهم السلف معاني هذه الآيات، ولا يسعنا إلا ما وسع السلف، إذ كل خير في اتباع من سلف، والله بما تعملون بصير. ميزة هذه الآية الجمع بين الإخبار عن صفة الاستواء والإخبار عن صفة المعية معا. الآية التي بعدها اقرأها من أولها، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، آية المجادلة، ألم تعلم بدأ بالعلم، ألم تر أن الله يعلم، عفوا، ألم تر أن الله يعلم بدأ بالعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما من صيغ العموم، يعلم جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، إذ لا يخلو مكان من علمه. ثم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أي بعلمه لا بذاته، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، سواء كانوا اثنين، واحد، مئة، ألف، كل من اجتمع فتكلم مع بعض وتحدث، إن كان واحدا الله معه، إن كانوا أكثر من واحد الله معهم، معهم بعلمه، لا يخفى عليه شيء من حديثهم يراهم ويسمع كلامهم ويرى أماكنهم ويعلم ما يضمرون في صدورهم وهو معهم. هذه هي المعية الحقيقية. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم. ختم بالعلم. بدأ بالعلم وختم بالعلم. قوله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا، لا يحتاج إلى أن يسألهم هل أنتم فعلتم كذا وكذا، هل قلتم كذا وكذا، إلا إذا كان سؤال توبيخ، لماذا قلتم كذا وكذا، هذا وارد، لماذا فعلتم كذا وكذا. أما سؤال استفهام لا، لأنه كان معهم يراهم ويسمعهم. إذن إن سأل العباد إنما يسألهم سؤال توبيخ وتقريع، لما فعلتم، لما قلتم، لما تركتم. أما هل أنتم فعلتم كذا وهل أنتم قلتم كذا، لا حاجة إلى ذلك، لأنه سبحانه وتعالى لم يكن غائبا عن أحد أينما كان، في ضوء النهار، في ظلام الليل، في أي مكان. إن لم تكن هذه المعية حقيقية فأين الحقيقة؟ هذه هي المعية الحقيقية التي صاحبها سبحانه محيط بكل شيء، والذين معك بذواتهم لا يعلمون منك إلا القليل والقليل. ثم قال هذه المعية أو هاتان السورتان هاتان الآيتان دلتا على المعية العامة مع جميع خلقه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله لينقل آيات المعية الخاصة، لأن المعية إما عامة مع جميع خلقه أو خاصة. الخاصة تزداد زيادة على العلم والإحاطة النصر والتأييد والحفظ والكلاء كما سنعلم إن شاء الله. لا تحزن إن الله معنا. عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر الغار في قصة الهجرة، وخرج القوم خلفهم وتبعوهم إلى أن وصلوا عند فم الغار، خاف أبو بكر، كان خوفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد من خوفه على نفسه، كان يفديه بنفسه، خاف. قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، لكن من الذي جعلهم لا يبصرون ولا يهتدون وهم يحومون حول فم الغار؟ الله. لذلك قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخبر الله عن هذه الحقيقة بقوله، يقول الله سبحانه وتعالى يحكي ما قال نبيه الصادق الأمين لصاحبه الصديق: لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه لا يحزن ولا يخاف إذا كان يؤمن حقيقة بأن الله معه، إيمانا لا يخالطه شك، إيمانا يصل إلى درجة اليقين كإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق بعده. وهل يظن الظان من القائلين بأن الله في كل مكان؟ إن الله دخل معهما في الغار كان معهما بذاته، حاشا، أمر لا يليق بالله. فليراجع القائلون بأن الله في كل مكان وليؤملوا في كلامهم، لا يكرروا كلمة تقليدية بأن الله في كل مكان أو في كل شيء لا يليق بالله. الله أعظم وأكبر وأجل بأن يكون في الغار، بأن يكون في الأرض، بأن يكون في السماوات، بأن يكون في داخل أي مخلوق. كيف يكون الخالق داخل مخلوق؟ سبحان الله، لا يليق بالله. لذلك هذه العقيدة تؤدي إلى عقيدة الحلول ووحدة الوجود. فليتنبه المتعلقون بهذه العقيدة تقليدا. هذه هي المعية الخاصة، الله معهما، يراهما ويعلم منهما كل شيء، ويحفظهما ويؤيدهما ويدافع عنهما. لولا دفاع الله عنهم أو عنهما ولولا تأييد الله لما سلما في ذلك الغار. هيئ لهما جميع الأسباب والوسائل إلى أن وصل إلى المدينة بسلامة. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أخاف الطاغية فرعون كلا من موسى وهارون. يقول الله لهما لا تخافا، إنني معكما. وفسر مضمون أو مقتضى المعية بقوله أسمع وأرى. أسمع وأرى، زد على ذلك ما يترتب على السماع والرؤية، التأييد والحفظ والنصر. يراهما ويسمعهما ومحيط بهما ومؤيد لهما ومدافع عنهما. معية خاصة أيضا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، الذين اتقوا الله. سمع النداء فتوضأ وتوجه إلى المسجد للصلاة خوفا من الله، امتثالا لأمر الله وتفاديا لغضب الله، متق الله معه، معية خاصة يؤيده ويحفظه. خوفا من الله، امتثالا لأمر الله وتفاديا لغضب الله، متق الله معه، معية خاصة يؤيده ويحفظه. جاء فصلى فأحسن صلاته، لم يصل صلاة المسيء صلاته، ولكنه أحسن في صلاته. إن الله معه لأنه اتقى الله وأحسن في عمله وفي معاملته لربه سبحانه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا مجرد مثال. التقوى أن تجعل بينك وبين الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية، ما يقيك ويحفظك من غضبه وعذابه وعقابه، ذلك بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. ذلك هو التقي المحسن. إما محسن في عمله، في خدمته، في صلاته، في صيامه، في جميع أعماله، محسن مخلص ويؤدي هذه العبادة كأنه يرى الله الذي يعبده، هذا إحسان. محسن إلى عباده، إلى عباد الله الذين يحب الله أن يحسن إليهم. يحسن إلى من يحتاج إلى الإحسان ولا يسيء إلى عباده، نوع من الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هؤلاء كلهم يتمتعون بالمعية الخاصة زيادة على المعية العامة. واصبروا إن الله مع الصابرين. من صبر على طاعة الله، على الإيمان بالله، على العقيدة السليمة، على التزام ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صبر وحبس نفسه على ذلك ولم يتبع الهوى ولم يتبع المنحرفين، ولكنه صبر وحبس نفسه على طاعة الله وعلى مرضاة الله، نوع من الصبر. صبر عن معصية الله، حبس نفسه عن اتباع الهوى والوقوع في المعاصي والملذات خوفا من الله، صابر. صبر حبس نفسه على مر القضاء والقدر راضيا بقضاء الله وقسمة الله، لا يلتفت إلى من وسع الله عليه ولكن يلتفت إلى من دونه، لا ينظر إلى من فوقه، ينظر إلى من دونه ليشكر نعمة الله ويصبر ويرضى بقسمة الله ويرضى بقضاء الله وقدره، لا يكون دائما معلقا نفسه ومشغلا نفسه بالحرص والأمل الطويل، ولكن يصبر على ما قضاه الله وقدره من المر والحل. صابر، هذه أقسام الصبر. الذين صبروا ووفقهم الله وصبروا بهذه الأقسام الثلاثة نالوا معية الله الخاصة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بما نالوا ذلك؟ بالصبر. لذلك قال والله مع الصابرين، لأنهم صبروا ونالوا ما نالوا. هذا معنى الآيات التي ساقها الشيخ رحمه الله. ويقول الشارع وقوله تعالى ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها، إشارة إلى المعية العامة. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، إن نجوى ثلاثة أشخاص. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسوله تعالى وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، عطف وأوليائه على رسوله من باب عطف العام على الخاص. رسل الله من أولياء الله، ولكن عمم بعد ذلك ليشمل غيرهم وهم داخلون في الأولياء. معيته لرسوله تعالى وأوليائه بما فيهم الرسل. لا تظن بأن كلمة الأولياء لا تطلق على الأنبياء والرسل، لا، هم يدخلون دخولا أوليا ويدخل غيرهم بعد ذلك، لأن الولاية بفتح الواو بمعنى المحبة والقرب، وهم أحب عباد الله إلى الله وأقرب عباد الله إلى الله، وهم يحبون الله أكثر من غيرهم، إذن هم أولياءه الخاص أو خاصة أوليائه. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام. لعل المطبة هي التي أسقطت السلام، المفروض يقول عليه الصلاة والسلام، لا يقول عليه السلام بس، ما جرت العادة والاصطلاح عند أهل العلم بذكر السلام دون الصلاة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنا عندي عليه السلام نسختك ها؟ كيف عجيب لما خرجوا في طلبه عليه السلام هكذا عندي الطبع غير الطبع إيه. هذا سبق نظر إيه. زيد عليه الصلاة والسلام فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. وكان يثبته ويصبره لئلا يحزن فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أي بالعلم والتأييد والنصر والكلام. والمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة أي معية خاصة. معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام على معنى هذه الآية. وإنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده كالتي قبلها معية خاصة. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده. وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء كما فصلنا الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق. والإحسان في كل شيء بحسبه وهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي مقام المراقبة. الإحسان هو مقام المراقبة كما جاء في حديث جبرائيل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته تعالى للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق أو الأذى في سبيل الله. وما أحوجنا في هذا الوقت إلى هذا الصبر وخصوصا كثيرا من شبابنا الذين يعيشون في بعض الجهات التي تنتسب إلى الإسلام وتعادي الإسلام والمسلمين. وقد رأينا كثيرا من شبابنا بحمد الله يخرجون من تلك المناطق وهم صابرون متمسكون ملتزمون. فهنيئا لهم بهذا الصبر وهذا الالتزام. فنسأل الله لنا ولهم الثبات. ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه سبحانه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه، إشارة منه رحمه الله إلى أقسام الصبر الثلاثة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا شديدا نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه وقال إن معنى متكلم أي خالق للكلام، وهم المعتزلة. ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته ونفى عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة لذاته وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن ابتداء ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة لله قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا، وهما من سورة النساء، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، هذا انتقال من مبحث الاستواء والمعية إلى مبحث الكلام، أي إثبات صفة الكلام. وصفة الكلام أكثر ما وقع النزاع بين السلف والخلف في صفة الكلام. قيل إنما قيل لعلم الكلام علم الكلام لكثرة الكلام في صفة كلام الله تعالى، وقيل لكثرة كلامهم وثرثرتهم بدون فائدة وبدون نتيجة، هكذا قيل في تسمية علم الكلام بهذا الاسم. فعلم الكلام كما تعلمون، أو لكي تعلموا، علم جديد، علم الكلام الذي ينتمي إليه كل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، علم تجدد ونشأ في عهد العباسيين، المسلمون في عهد النبوة، وفي عهد الخلافة الراشدة، وفي عهد الأمويين لا يعلمون علم الكلام، ولا ذكر لهذا العلم. اصطلاحات دخل في وضعها الفلاسفة اليونانيون، ثم الفلاسفة الإسلاميون. الفرق بين الفلاسفة اليونانيين والإسلاميين فرق في الجنسية، هؤلاء جنسية يونان، هؤلاء جنسية إسلامية بس، والعقيدة هي يعني أرسطو وابن سينا لا فرق بينهما من حيث العقيدة، كلاهما خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم الذين وضعوا علم الكلام لتعلموا أن علم الكلام ليس من علوم المسلمين. لذلك قال بعضهم: لو نذر إنسان نذرا للعلماء فإن علماء الكلام غير داخلين في هذا النذر ولا يستحقون شيئا، لأنهم أهل كلام وليسوا بعلماء. وهذا ليس بعلم اصطلاح. يقول الإمام ابن تيمية: لم يحارب أتباع السلف علم الكلام لكونه اصطلاحا جديدا، بل لكونه اصطلاحا فاسدا. وإلا الاصطلاحات النافعة كثيرة ومقبولة وغير مذمومة. علم الأصول، أصول الفقه، اصطلاح جديد. وعلم مصطلح الحديث اصطلاح جديد. والنحو والصرف والبلاغة، فروع اللغة العربية، اصطلاح جديد. العرب ما كانوا يعرفون أسماء هذه العلوم. العربي كان يتكلم بسليقته كلاما فصيحا سليما من اللحن، ولكن بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام من لم يكن عربيا وأثروا في لغة العرب وفسدت اللغة، اصطلحوا على وضع هذه القواعد، قواعد اللغة العربية. هي اصطلاح وليست بمذمومة، بمعنى السلف لم يذموا علم الكلام لكونه اصطلاحا، ولكن ذموه لكونه اصطلاحا فاسدا أفسد على الناس عقيدتهم. هذا علم الكلام بالمناسبة. ونحن الآن نبدأ في مبحث صفة كلام الله تعالى. يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يقال لكلام الله حديث، ويقال لكلام الله قول، ويقال لكلام الله كلام. كل ذلك ألقاب لكلام الله تعالى، لأن الله يتكلم حقيقة بصوت يسمع. قال الشارح رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وما الداعي لنبحث هل الله يتكلم أو لا يتكلم، والقرآن هذا كلامه، والله يخبر عن نفسه بأنه يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، ويصف هذا القرآن بأنه كلامه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مع ذلك ما الداعي لتأليف كتب ضخمة في مبحث صفة الكلام؟ كل الكتب التي ألفها أتباع السلف في باب صفات الله عامة، وفي صفة الكلام خاصة، وفي توحيد العبادة، وفي توحيد الأسماء والصفات، كتب دفاعية فقط. اعلموا ذلك. أي ليسوا ليأتوا، لم يؤلفوا ليأتوا بجديد، بل ليدافعوا عن الموجود، عن الشيء الموجود، عن الصفات الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما السلف الأول الذين سلموا من هذه الفتن ليسوا بحاجة إلى تأليف كتاب واحد. المصحف كتاب التوحيد، كتاب الأسماء والصفات، كتاب الأحكام، كتاب كل شيء. زد على ذلك السنة الصحيحة الثابتة. طالما لديهم كتاب الله والسنة الصحيحة ليسوا بحاجة إلى أن يؤلفوا شيء. لذلك قبل الأئمة الأربعة الذين أولهم الإمام أبو حنيفة الذي أدرك بعد الصحابة، لا تجدون قبلهم في عهد الصحابة وفي عهد التابعين الاشتغال بتأليف كتب في العقيدة، في التوحيد، في الأحكام، كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، كتاب الله هو كل شيء. لكن لما جاءت هذه الفتن وخرجت الناس على كتاب الله ودخلت في الإسلام عقائد غير معروفة ووجدت فرق، اضطر أتباع السلف إلى التأليف. هذه الكتب كلها كتب دفاعية. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا في صفة الكلام، هل الله متكلم أم لا؟ الله يخبر أنه متكلم، من قائل يقول لا ليس بمتكلم. إذا ما معنى قوله متكلم؟ يؤول فيقول معنى أنه متكلم خالق للكلام. لذلك من الصفات لابد أن تكون هذه الصفات إما صفات قديمة أو صفات حديثة. إن كانت قديمة أدى ذلك إلى تعدد القدماء، ونحن لا نؤمن إلا بقديم واحد، هذه شبهة. وإن قلنا إنها حديثة جعلنا الله محلا للحوادث، كيف ترد هذه الشبهة؟ شبهة واهية. الله قديم بصفاته، صفات الله ليست غير الله، كلام الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله، هذه الصفات ليست منفصلة عن الله حتى تقول إثباتها يؤدي إلى إثبات القدماء، إنما أثبت قديما بصفاته وهو الله سبحانه وتعالى، لأن صفات الله لا تنفك عن الله. ولكن لما التمس الناس الهدى في غير كتاب الله أضلهم الله، وأما من يلتمس الهدى والحق والصواب في كتاب الله وفيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام الله يهديه ويوفقه. هؤلاء هم المعتزلة. من أهل الكلام من جعل كلام الله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته. معنى الشبه الثانية قالوا إما أنها قديمة أو حادثة. كيف؟ قالوا إما أنها قديمة أو حادثة. الصفات عفوا ذكرنا الشبهة الأولى، شبهة من قال إن كانت قديمة يؤدي إلى تعدد القدماء. الشبهة الثانية قالوا إن قلنا هي حديثة يؤدي هذا إلى القول بأن الله محل للحوادث. الجواب عليهما معا، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية قديمة قدم الذات، هذا النوع أو هذا القسم لا ينفك عن الله. وإذا قلنا إن الله قديم أي قديم بصفاته الذاتية من الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر وجميع الصفات الذاتية التي عرفناها. والقسم الثاني صفات فعلية، والصفات الفعلية تتجدد حسب قدرة الله تعالى ومشيئته. الذي يجددها هو الله، الذي يستوي هو الله، الذي ينزل هو الله، الذي يجيء هو الله. هذه الصفات يقال لها صفات متجددة وصفات محدثة، تحدث في وقت دون وقت وتقع في وقت دون وقت، ولكن لا يقال إنها مخلوقة ولا يقال إن الله محل للحوادث، لأن الله هو الذي يحدث هذه الأفعال. هذه بالنسبة لصفات الأفعال. وبالمناسبة صفة كلام الله تعالى صفة ذاتية قديمة قدم الذات باعتبار أصل الكلام، انتبه هنا، وهي صفة فعلية باعتبار أفراد الكلام، صفة الله، صفة الكلام صفة ذاتية قديمة قدم الذات، أي لم يزل الله متصفا بصفة الكلام كما هو متصف بالحياة والسمع والبصر، متصف بالكلام، لم يكن الله عاجزا عن الكلام يوما ما، ولم يكن الكلام ممتنعا عليه. بهذا الاعتبار صفة الكلام صفة ذاتية، وباعتبار أفراد صفة الكلام صفة فعلية تحدث في وقت دون وقت. وأنتم تؤمنون إن الله نادى نوحا في شأن ابنه، بل نادى آدم وحواء وكلم موسى وخاطب نبيه وإمام المرسلين وخاتم رسله ليلة الإسراء والمعراج، وينادي في كل ليلة في آخر الليل هل من مستغفر، وينادي عباده يوم القيامة ويسلم عليهم من فوقهم سلام قولا من رب رحيم. ألا ترون إن هذا الكلام أفراد هذا الكلام وقع في وقت دون وقت، في أوقات مختلفة، في أزمنة مختلفة، والمخاطبون يختلفون. بهذا الاعتبار أفراد الكلام يعتبر صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالى، لذلك يقال يتكلم إذا شاء كيف شاء، وليس ذلك بممتنع عليه. صفة الكلام صفة عظيمة وفيها كلام طويل، وهذه الإشارة غير كافية، لذلك أحيل طلاب العلم على شرح الطحاوية، هو الذي توسع كثيرا في هذا المبحث، مبحث علم الكلام، اقرأوا في شرح الطحاوية، ونقلت ما يسر الله لي في كتاب الصفات الإلهية الشيء الكثير بتوفيق الله تعالى. ثم قال الشارح: ومنهم من علماء الكلام من جعل كلام الله تعالى لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. أي الأشعرية؟ الأشعرية الكلابية. الأصل في الأصل هذه العقيدة لابن كلاب، ولما جلس أبو الحسن الأشعري إلى ابن كلاب بعد أن ترك الاعتزال تأثر بهذه العقيدة ورآها خيرا من الاعتزال، لأن المعتزلة ينفون جميع الصفات، وابن كلاب يثبت بعضها، وبعض الشر أهون من بعض، لذلك جلس إليه وتأثر به، ولم يعلم عند ذلك وجود منهج السلف، وعلم وفتح الله عليه بعد هذه الأطوار طورا معتزليا وطورا كلابيا، وفي الطور الثالث وفقه الله وهداه إلى منهج السلف، وعرف تلك العقيدة التي امتحن من أجلها إمام أهل السنة والجماعة أي إمام أحمد. فألف أبو الحسن الأشعري كتابه الإبانة في أصول الديانة، وأثنى في مقدمة الكتاب على الإمام أحمد بن حنبل بما يليق به وبما يستحق. اقرأ مقدمة الإبانة، سماه إمام أهل السنة والجماعة وقامع البدعة، ووصفه بأوصاف غير مبالغ فيها، بل أوصاف يستحقها كل من عرف ذلك الإمام، كيف صبر وكيف ثبت في أهد المأمون وأهد المعتصم وأهد الواثق بالله، كان يسجن ويضرب ويحبس، وخصوصا أمام المعتصم ضرب ضربا مبرحا ومع ذلك صبر. لقبه كل من عرفه بأنه إمام أهل السنة والجماعة، وإن كان أئمة أهل السنة والجماعة كثيرون، لكن لم يقف أحد كهذا الموقف في تلك المحنة، لذلك سمي ذلك الامتحان المحنة، فأصبحت المحنة سياسة لدولة المأمون والمعتصم والواثق، ولم ترفع ولم تغير سياسة المحنة والقول بخلق القرآن ونفي الصفات إلا في أهل المتوكل على الله الخليفة العاشر لخلفاء بني العباس. راجع سيرة أحمد بن حنبل واقرأ سير المجددين لتثبت على دينك ولتصبر على عقيدتك ولئلا تؤثر فيك الجماعات والأحزاب الذين يحاولون أن يخففوا من شأن العقيدة ويبلبلوا أفكار الشباب ويهيجوهم بالتهيج السياسي ليبعدوهم عن العقيدة. الأساس أساس دينك العقيدة، حصن عقيدتك حصن وحافظ عليها ولا تتساهل، ولتثبت على ذلك أكرر عليك أن تقرأ تراجم المجددين المصلحين، المجددين الذين جددوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا المجددين الذين جاءوا بجديد. المجددون الذين يحاولوا أن يأتوا بجديد هؤلاء يضللونكم، ابتعدوا عنهم، وإن كانوا مجتهدين لكن الخطأ فيهم أكثر. أما المجددون الذين جددوا الدين الصحيح هم الذين ينبغي أن تقرأوا تراجمهم. وبعد، ومنهم إذن الأشاعرة المعاصرة هم الأشاعرة الكلابية، لا صلة لهم بأبي الحسن الأشعري. العقيدة الأشعرية التي تدرس الآن في كثير من الجامعات في خارج هذا البلد في كليات الدعوة وأصول الدين هي العقيدة الكلابية التي تنفي كلام الله الحقيقي، ولكن يزعمون إن كلام الله معنى واحد قائم بذاته، وذلك وهذا الكتاب وهذا القرآن ترجمة لذلك الكلام أو عبارة عنه أو دال عليه، لذلك يجب احترامه. انتبهوا لهذه العبارة، يجب احترام القرآن لأنه دال على كلام الله الحقيقي. ماذا تفهمون من هذا؟ بأن القرآن عند الأشاعرة لا يحترم احتراما ذاتيا ولكنه يحترم لغيره، وإلا فهو ليس بكلام الله الحقيقي، ولا احترام له لولا دلالته على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت. وفي الواقع هذا الاصطلاح لم تسبق إليها لم يسبقهم أحد بهذا الاصطلاح، بدعوى أن كلام الله معنى واحد، كلام لا قيمة له، حديث النفس ليس بكلام، حديث النفس حديث النفس معناه هذا اسمه. متى يكون حديث النفس كلاما؟ إذا تلفظت به. ألا ترى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين حديث النفس وبين الكلام؟ بمعنى، والله أعلم.